بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه أمثلة القرآن الكريم فصل، ومنها أي من أمثلة القرآن الكريم قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال: شبه سبحانه نفقة المنفق في سبيله، سواء كان المراد به الجهاد أو جميع سبل الخير من كل بر، بمن بذر بذرا فأنبتت كل حبة 7 سنابل، حبة تنبت 7 سنابل، اشتملت كل سنبلة على 100 حبة. إذن كم صار نافية حبة؟ 700 حبة. والله يضاعف، أي بحسب حال المنفق وإيمانه وإخلاصه. قال: فإن ثواب الإنفاق يتفاوت بحسب ما يقوم بالقلب من الإيمان والإخلاص. هذا كلام جميل من ابن القيم رحمه الله. قال: فإن ثواب الإنفاق يتفاوت بحسب ما يقوم بالقلب من الإيمان والإخلاص عند الإنفاق، وهو إخراج المال بقلب ثابت قد انشرح صدره. قال: قد انشرح صدره بإخراجه وسمحت به نفسه وخرج من قلبه قبل خروجه من يده، فهو ثابت القلب عند إخراجه غير جزع ولا هلع ولا متبعة نفسه ترجف يده وفؤاده، ويتفاوت بحسب نفع الإنفاق ومصارفه، كما يتفاوت بحسب الإيمان والإخلاص، أيضا يتفاوت بحسب نفع الإنفاق ومصارفه، فهناك مصارف يعم نفعها، ويتفاوت بحسب نفع الإنفاق ومصارفه بمواقعه وبحسب طيب المنفق وذكائه. نعم، ذكائه، وفي بعض المطبوعات زكاته، زكاته. نعم. إنه سبحانه وتعالى شبه الإنفاق بالبذر، فالمنفق ماله الطيب لله لا لغيره، بادر ماله في أرض زكية مغلة بحسب بذره وطيب أرضه، وتعاهد البذر بالسقي ونفى الدغل والنبات الغريب عنه، فإذا اجتمعت هذه الأمور ولم تحرق الزرع نار ولا لحقته جائحة جاء أمثال الجبال، وكان مثله كمثل حبة بربوة، وهي المكان المرتفع الذي تكون الحبة فيه نصب الشمس والرياح، فتربى الأشجار هناك أتم تربية، فتنزل عليها من السماء مطر عظيم القطر متتابع، فرواها ونماها فآتت أكلها ضعفي ما تؤتيه غيرها بسبب ذلك الوابل، وإن لم يصبها وابل، إن لم يصبها وابل، وابل المطر الغزير، فطل مطر صغير القدر يكفيها لكرم منبتها، طل مطر القليل المتتابع وهو أزكى للنبات، تزكو على الطل وتنمي عليه، مع أن في ذكر نوعي الوابل والطل إشارة إلى نوعي الإنفاق القليل الكثير، هناك إنفاق كثير كالمطر الغزير، وهناك إنفاق قليل كالطل، فمن الناس من يكون إنفاقه وابلا كثيرا، ومنهم من يكون إنفاقه طلا، والله لا يضيع مثقال ذرة. فإن عرض لهذا العامل ما يغرق أعماله ويبطل حسناته كان بمنزلة رجل له جنة من نخيل وأعناب. إذا ذلك المنفق عرض لعمله ما يبطله كان مثله كمثل رجل كانت له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، أحوج ما يكون إلى عائد تلك الجنة، وله ذرية ضعفاء لا زالوا صغارا، فأصابها إعصار فيه نار، أي أصاب تلك الجنة إعصار رياح شديدة فيه نار، فاحترقت. فإذا كان يوم استيفاء الأعمال وإحراز الأجور وجد العامل عمله قد أصابه ما أصاب صاحب هذه الجنة، فحسرته حينئذ أشد من حسرة هذا على جنته. فهذا مثل ضربه الله عز وجل في الحسرة لسلب النعمة عند شدة الحاجة إليها مع عظم قدرها ومنفعتها. والذي ذهبت عنه قد أصابه الكبر والضعف، فهو أحوج ما كان إلى نعمته، أحوج ما يحتاج الإنسان إلى ماله وقت كبره، يريد عائدا من ذلك المال. ومع هذا فله ذرية ضعفاء لا يقدرون على نفعه، نعم، فليس له بعد الله عز وجل إلا ما يتحصر عليه من تلك الجنة، أما أبناؤه فلا يزالون ضعفاء لا يقدرون على نفعه. والقيام في مصالحه، فحاجته إلى نعمته حينئذ أشد ما كانت له لضعفته وضعفة ذريته. فكيف يكون حال هذا إذا كان له بستان عظيم فيه من جميع الفواكه والثمر، وسلطان ثمره أجمل الفواكه وأنفعها، وهو ثمر النخيل والأعناب، فنخله يقوم بكفايته وكفاية ذريته، فأصبح يوما وقد وجده محترقا كله كالصريب، فأي حسرة أعظم من حسرته؟ لا شك أنها حسرة عظيمة جدا. قال ابن عباس هذا مثل، قال ابن عباس هذا مثل مفرط في طاعة الله حتى يموت، نعم، الذي فرط في طاعة الله يبقى في حسرة حتى يموت. وقال السدي هذا مثل للمرائي في نفقته الذي ينفق لغير الله ينقطع عنه نفعها أحوج ما يكون إليها. وسأل عمر بن الخطاب الصحابة رضي الله عنهم يوما عن هذه الآية فقالوا الله أعلم، فغضب عمر وقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، قال قل يا ابن أخي ولا تحصر نفسك، قال ضرب مثل لعمل، قال لأي عمل؟ قال لرجل غني يعمل بالحسنات ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أحرق أعماله كلها. قال الحسن هذا مثل قل والله أعلم من يعقله من الناس. قال فإن عرض لهذه الأعمال من الصدقات ما يبطلها من المن والأذى والرياء، فالرياء يمنع انعقادها سببا للثواب، والمن والأذى يبطل الثواب الذي كان سببا له. فمثل صاحبها وبطلان عمله كمثل صفوان وهو الحجر الأملس عليه تراب فأصابه وابل وهو المطر الشديد فتركه صلدا. سبحان الله، صفوان حجر أملس على ذلك الحجر الأملس تراب، ثم نزل مطر شديد فكان مصير ذلك التراب ماذا؟ الذهاب، وأصبح الحجر أملس. سبحان الله، هذا مثل بليغ. قال فأصابه وابل وهو المطر الشديد فتركه صلدا لا شيء عليه. وتأمل أجزاء هذا المثل البليغ وانطباقها على أجزاء الممثل به تعرف عظمة القرآن وجلالته. فإن الحجر في مقابلة قلب هذا الرائي والمان والمؤذي، فقلبه في قسوته عن الإيمان والإخلاص والإحسان بمنزلة الحجر، فالعمل الذي لغير الله بمنزلة التراب الذي على ذلك الحجر، فقوة ما تحته وصلابته تمنعه من الثبات والنبات عند نزول الوابل، فليس له مادة متصلة بالذي يقبل الماء وينبت الكلى. وكذلك قلب المرائي ليس له ثبات عند وابل الأمر والنهي والقضاء والقدر، فإذا نزل عليه وابل الوحي انكشف عنه ذلك التراب اليسير الذي كان عليه، فبرز ما تحته حجرا صلدا لا نبات فيه. وهذا مثل ضربه الله لعمل المرائي ونفقته لا يقدر يوم القيامة على ثواب شيء منه أحوج ما كان إليه. وبالله التوفيق.